دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، والذي نرحب به مع بداية هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بالجميع. حياكم الله. كنا وعدناكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في الحلقة الماضية أن نتابع الحديث معا حول هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أتمنى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، ومعكم كتاب التوحيد، حتى نتابع مع فضيلة الدكتور الشروحات والتعليقات على هذا الكتاب. في البداية، وبعد أن تعرضنا إلى جملة عن موضوعات التي تناولها الشيخ في كتاب التوحيد، أود في البداية فضيلة الدكتور إذا تكرمتم أن نتحدث عن بعض الكتب التي قامت بشرح هذا الكتاب المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب بديع في تأليفه وتصنيفه، ولقد أخذ مكانته عند علماء الشريعة الذين عرفوا اتجاهه ومنهجه وما اعتمد عليه من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في تحقيق ما خلقوا له. وبدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتأليف هذا الكتاب لأنه هو الغاية التي قام بها، وهي الدعوة إلى توحيد الله وإلى عبادته وإلى إبطال الخرافات والتوسلات بالأموات وبالأحياء. ولما شاع هذا في زمانه وفي بلاده، وكان هذا موجودا من قديم الزمان في قديم الزمان، وهو الذي أرسلت من لإزالته الرسل ولإثبات التوحيد أنزلت الكتب، فهذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله تعالى، وجعل لكل مسألة عنوان في الباب. نعم. وشرح هذا الكتاب ابنه سليمان ابن عبد الله ابن محمد. عفوا الشيخ، بدأ بتأليف هذا الكتاب لما لاحظ كما تكرمتم وذكرتم بعض المشاكل الموجودة والخرافات الموجودة في عصره. نعم. وأعقب كل باب في مسائل وفوائد استنبطها. فحينما ينتهي من الباب قال فيه مسائل، وهذه المسائل في طريقة استنباطها وتعقيبها للنصوص كل باب بديعة وجميلة ومفيدة، وهي في الحقيقة تغني عن الشروح المطولة. فما بالك فيما إذا بسطت وزيد عليها ما يقويها ويشرحها. ولهذا لم أعثر على من سبقه في هذه الطريقة، وهي تأليف المادة ثم استنباط المسائل من النصوص، ومزيتها أن الشيخ رحمه الله يسرد النصوص تحت العنوان من الكتاب والسنة، ثم يعقبها باستنباط الفوائد من هذه النصوص. الله أكبر. وحتى إن من اطلع عليها استغرب طريقته واستغرب عمق فهمه من هذه النصوص رحمه الله تعالى. ومن أراد أن يستزيد من هذا الكلام فيما يدور حول كتاب التوحيد والمسائل التي أعقب المؤلف كل موضوع بها فليرجع لذلك. هذا التأليف. وثم بعد ذلك، بعد شرح الشيخ سليمان بن عبد الله الذي اخترمته المنية قبل أن يكمله، سماه تيسير العزيز الحميد على كتاب التوحيد، جاء عبد الرحمن بن حسن بن محمد فاختصر ما كتبه سليمان بن عبد الله وسماه بتيسير العزيز الحميد، وأكمل ما تبقى من موضوعات كتاب التوحيد وسماه عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، فهما المرجعان الأساسيان لشرح هذا الكتاب. ثم تتالت التعليقات والشروحات له، مما علق في ذهني إبطال التنديد للشيخ ابن عتيق رحمة الله عليه، وحاشية كتاب التوحيد أيضا لابن قاسم، وكتب عليه أيضا سليمان بن حمدان غفر الله لهم، ومن المعاصرين الأحياء كتابة عبد الله بن إبراهيم القرعاوي، وقد يكون غير هؤلاء، لكن إما أنهم غابوا عن ذهني أو أني لم أطلع عليه. فالمقصود أنه موضع جدية وموضع اهتمام من العلماء المحققين لتوحيد العبادة والفاهمين لمغزاه وأبعاده. نعم. نبدأ على بركة الله، وأتمنى أن يكون المستمعون الكرام معنا الآن للمتابعة، فنخوض في كتاب التوحيد شرحا وفائدة بإذن الله. بدأ المؤلف كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا ابتدأ المؤلف هذا الكتاب المبارك بالبسملة فضيلة الشيخ؟ ابتدأ المؤلف تأسيا بكتاب الله واقتداء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن فهو أجدم، وفي رواية فهو أبتر. ولأنها جمعت بين الاسم الأعظم لله وبين الصفات التي هي عامة وخاصة، فمن الاسم الأعظم لفظة الجلالة فهو أفضل الأسماء بسم الله، لأنه المألوه والمعبود والمستحق للعبادة والمستحق للذل والخضوع، ولأن القرآن بدأ بها أيضا. نعم. الرحمن صفة عامة والرحيم صفة خاصة، فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة فأشرف أسماء الله وأعم أوصافه، لذا ابتدأ بها في القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجدم، وفي رواية فهو أبتر. ودلالة الإله على الحب الصحيح لأنه المألوه من أعماق القلوب ومن أعماق الحقائق المألوه، ولأن هذا الاسم تفرد به سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصف به مخلوق مهما كان، له لفظ الجلالة، إذ لا مألوها حق الألوهية إلا الرب جل جلاله. فهذا الاسم له لفظ الجلالة، هو أعمق الأوصاف في الدلالة على الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. نعم. كتب تملأ الساحة الإسلامية مع الأسف الشديد، ونلحظ أن مؤلفيها مع الأسف يبخلون على أنفسهم بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كتابهم، فضلا عن ترك ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثنايا هذا الكتاب. وقد أشرتم بارك الله فيكم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم أو أبتر. أرجو التعليق على هذا الموضوع. وهكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في رسائله، نعم، وفي مكاتباته يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أما ما أشرت إليه من اعتياد تركها أو التغاضي عنها من بعض الكتاب فهذا له أسباب كثيرة، لكن فيما يظهر لي التساهل، ولعل هذا التساهل لا يحمل على عدم الاهتمام، لأن أي مسلم لا يخفى عليه أهمية بسم الله الرحمن الرحيم من الاستعانة بالله التي يحتاجها كل مخلوق، ولا يخفى عليه أهمية معنى لفظ الجلالة، ولا يخفى عليه المعنى بسم الله الرحمن الرحيم أستعين بالله، ولا يستغني أي مسلم عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فيحمل من بعض المسلمين على التساهل، وقد يحمل من بعضهم على التقليد، وعلى التقليد فيرون أن التزام هذه الأمور الشرعية أنها مجرد تقليد، وإذا صدرت عن اعتقاد هذه المسألة فهي بلية من البلايا ومخل بالعقيدة، فهي دلالة واضحة على أن من وجد عنده هذا المبدأ على زهده بالاستعانة بالله وعلى جهله في المعنى الذي تدل عليه هذه الكلمة، وفي الجهل بالقرآن حيث ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وقال تعالى في عن نوح: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي غفور رحيم. وكتابات الرسول عليه الصلاة والسلام ببسم الله الرحمن الرحيم في رسائله وكتاباته، وهي طريقة السلف الصالح، وهذا معنى الحديث. أي كتابة أو كما قال لم يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم، فهل يرضى الإنسان أن يكون عمله أجدما أو مبتورا؟ فقد يدل على التساهل، وإن تركه متعمدا فهذه البلية، وأرجو ألا يترك المسلم في رسائله وكتاباته بسم الله الرحمن الرحيم، أرجو ألا يكون عمدا. نتمنى ذلك. نعم، شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان. بقي بعض الأمور المهمة في المقدمة لكن أرجوها لحلقة القادمة بإذن الله، مع تأكيدي على الإخوة الكرام أن يكونوا معنا متابعين في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. سنستمر في طرح موضوعاته وأبوابه بإذن الله تبارك وتعالى. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.